هل الكبيرة تحبط العمل ومن مات على كبيرة من الكبائر يموت على زنا أو شرب خمر هل عمله كله يحبط؟ لا، الذي يحبط العمل هو الكفر، أما الكبيرة فأمرها عظيم عند الله جل وعلا، وصاحبها كما قال الإمام الطحاوي وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون ما لم يكونوا مشركين، وأمرهم إلى الله، إن شاء عفى عنهم ذلك بفضله وإن شاء عذبهم ذاك بعدله. فصاحب الكبيرة أمره إلى الله، قال عليه السلام بايعوني، قالوا قد بايعنا، قال بايعوني في الثالثة، قالوا على ما؟ قال لا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا ولا تأتوا بهتان تفترون ولا تعصوني في معروف والسمع والطاعة في المنشط المكره، فمن وفى ذلك فله أجره، ومن أنقص من ذلك شيء أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه.